رن الجرس ما فتحوا الباب ظهر يا عيني ما عرفوا رجعوا الغياب رن الجرس ما فتحوا الباب ظهر يا عيني ما عرفوا رجعوا احنا احبابنا.